بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعلى المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من شيء صفتين وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوق من الملائكة وغيرهم. نعم، هنا الشيخ لهذا النص يعني يضرب لنا مثال للمحكم وللمتشابه. هنا لفظ إنا ونحن وهي من الألفاظ واردة في القرآن كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هنا في اللغة لفظ إنا ونحن يطلق على الجمع الحقيقي يتكلم به الجماعة، ويطلق على الواحد العظيم الذي يتكلم بهذا الضمير بناء على دلالة على عظمته. فالنصارى يعني كما ذكر تعلق ماذا لفظ متشابه، وجاء النصارى نجران وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن القرآن قد دل على التثبيت، واستدلوا بقوله تعالى إنا نحن، وقالوا إنا ونحن تدل على الجامع وأقل الجامع الثلاثة. نعم، هذا اللفظ في حد ذاته هو لفظ مطلق يحتمل هذا المعنى، ولكن هل هذا المعنى وارد عندنا في هذا النص؟ لماذا؟ عندنا يعني كما ذكرنا القاعدة الكلية في فهم النصوص الشرعية أنه لا يصحنا أن يعني تأخذ نص وتقطعه عن بقية النصوص الشرعية. قاعدة في فهم النصوص، قاعدة منهجية عند أهل السنة والجماعة، أي نص شرعي فأي مسألة لا بد حتى تقرر دلالة النص أن تنظر في النصوص الأخرى الواردة في هذا المعنى، لأن يعني قد يكون عندنا نص منسوخ وإذا اعتمدت على نص منسوخ وتقرر ما دل عليه قطعا ستقع الحكم غير صحيح، فلا بد أن ترد من النص إلى النص المنسوخ إلى النص الناسخ، هكذا العام والخاص. فهؤلاء يعني كيف الآن يتعلق بهذا اللفظ وتركوا النصوص المحكمة؟ وإن كان هذا اللفظ في حد ذاته هو يحتمل هذا المعنى، ولكن عندنا النصوص المحكمة هي ماذا؟ هي تصرف هذا المعنى، ويصبح عندنا النص المحكم النصوص المحكمة بذلك هي النصوص الدالة على وحدانيته تعالى، كما في قوله تعالى وإلهكم إله واحد. هذا النص هل يحتمل؟ لا يحتمل أكثر من معنى. فلذلك عندما نرد هنا المتشابه إلى المحكم النص المحكم يصبح عندنا ماذا؟ المعنى المراد به ماذا؟ يتكلم المراد به الواحد العظيم، ليس المراد به الجمع مطلقا. واضح هذا؟ فالشيخ هنا يعني ضرب مثال على يعني على نص متشابه ونص المحكم، وأن منهج أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم. هنا نعم. الذي له صفات تقوم كل صفة مقام يتكلم بها الواحد العظيم الذي له يعني له صفات كثيرة جدا، وكل صفة ماذا؟ كل صفة تدل على معنى من المعاني، بمعنى يعني ماذا يتكلم بالجمع؟ لأن له صفات عظيمة عظيمة جدا متعددة، كأنه ماذا بما فيه من الكمال، كأنه هو جماعة، كما يقال هو أمة واحدة لما فيه من الصفات، فجمع صفات متعددة يعني قل أن تجتمع يعني تجتمع في شخص واحد. نعم توجد في شخص هذا في شخص هذا في شخص هذا، بس الواحد العظيم تجتمع فيه عدة من الصفات، لهذا أصبح عظيما ولله تعالى الكمال المطلق، الكمال المطلق. فأما إذا تكلم بهذا يعني الضمير الذي فيه التعظيم الذي لا يتحقق فيه هذا الوصف، هذا يكون ماذا؟ يعني ادعاء، يكون في غير محل، يكون في غير محل. هنا فهذا المراد، ليس المراد هنا كل صفة تقوم يعني كل صفة تقوم بذاتها، هذا لا، كل نص يدل على أكثر كل نص يدل على أكثر، لا يختلف، أحيانا تكون المعنى يعني تكون مثلا معاني متقاربة، وأحيانا تكون المتشابه في المعاني الغير متقاربة، يعني مثلا عندنا هنا إنا ونحن، هنا يدل على مفرد ويدل على جمع، فيقع التشابه والالتباس. لا ليس المطلق، يعني كيف يقع التشابه والالتباس إذا كان هنا اللفظ يراد به يعني معاني غير متقاربة، وأحيانا قد تكون معاني متضادة، تكون معاني متضادة مختلفة، فهذا اللي يقع فيه الاشتباه ويقع فيه الالتباس. أما في نصوص مثلا تحتل أكثر معاني كلها ماذا؟ تجد كلها صحيح، ما فيها التباس، كلها صحيح ولا التباس فيها. واضح الفقرة؟ وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجلود الذي يستعمله في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يعني هنا يعني مسألة ماذا؟ يعني مسألة كما تقدم معنا، ما هو المتشابه، ما هو المتشابه؟ قدم معنى التشابه يأتي بمعنيين، التشابه العام والتشابه الخاص، وأن التشابه الخاص هو ماذا؟ أمر نسبي الذي بمعنى الالتباس. طيب هنا الآن يعني نرجع إلى آية آل عمران، آية آل عمران دلت على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، فقطعا أن معنى الإحكام الذي في آية عمران هو الإحكام الخاص الذي هو معنى إيش؟ لا الإحكام العام بمعنى الفصل، الفصل والمنع، هذا معنى الإحكام الخاص. والمتشابه في آية عمران هو التشابه ماذا؟ التشابه الخاص، ليس التشابه العام. واضح؟ بقي عندنا كذلك مصطلح التأويل، تقدم معنا التأويل الوارد في القرآن لا بد أن يأتي ماذا؟ بأحد معنى إيه؟ معنى التفسير، معنى التحقيق. المعنى التأويل الذي وصف اللفظ ماذا؟ طبعا هذا لا يصح بتاتا تفسير لفظ التأويل الوارد في النص الشرعي بهذا المعنى. الآن نرجع إلى آية عمران، نريد أن نفهم. ورد عند قراءة الجمهور على الوقف على لفظ الجلال وقراءة وقراءة ابن عباس وهي قراءة صحيح بالوصف. ناخذ قراءة الجمهور في الوقف على لفظ الجلال، قطعا المراد بالتأويل هنا الحقيقة، لا يمكن أن يأتي بمعنى التفسير. لماذا؟ لأن التفسير معلوم، وعرفنا نحن من النصوص السابقة أن كل ما في القرآن هو معلوم المعنى، ولو قلنا هنا بأنه هنا هو التفسير فأصبح هذا النص يتعارض مع النصوص الدالة دل على أن كل ما قال معلوم المعنى، ثم كذلك يتعارض مع الحكمة التي أجل أنزل القرآن، كيف يكون حجة، كيف يكون هدى وفيه ما هو مجهول، ثم يترتب عليه الطعن في الله والطعن في الرسول، كيف الله تعالى يخاطبنا بكلام لا نفهم ولا نعقل ولا نعقل معناه. فهذا إما دليل على قصور تعالى الله عن ذلك، قصور في بيانه وقصور في كلامه، ثم كيف يرتب الله تعالى الثواب والعقاب على كلام ماذا لا نفهم ولا يمكن لنا أن نفهم. فإذا قطعا هنا التأويل بمعنى الحقيقة. فإذا كان هنا التأويل بمعنى الحقيقة، إذا هنا السؤال ما هو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ الحقيقة، هذا هو المتشابه. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو الحقيقة. طيب ما وجه هنا التشابه؟ التشابه لأن هنا يعني صفات الله تتشابه مع صفات المخلوقين، تتشابه مع صفات المخلوقين. ما وجه التشابه الذي يقع بالتباس عند بعض الناس؟ وجود الاتفاق في اللفظ والمعنى العام كل المطلق، ولهذا السبب يقع الالتباس عند بعض الناس، فيتوهم أن حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته هي مماثلة لحقيقة الأسماء وصفات المخلوقين. فإذا ما هو التشابه، ما هو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ هو الحقيقة، وليس هو التفسير. على قراءة الوصل قطعا لابد أن يكون له التأويل المراد به هو ماذا؟ التفسير. لأن الحقيقة لا يمكن، الحقيقة ما يعلمها الرسول، لا يعلمها إلا الله تعالى. فإذا هذا يتفق، فيصبح هنا المتشابه هو ماذا؟ هو الذي يتشابه على البعض في فهم معناه، يتشابه على البعض على العام، يلتبس عليه في فهم معناه، ولكن هذا لا يلتبس على من؟ على الراسخين في العلم. فالله تعالى يعلم تأويله، يعلم هو كلامه ويعلم مراده، والراسخون في العلم كذلك ماذا؟ يعلمون مراد الله تعالى. اتضح هذا؟ فإذا قطعا هنا ماذا؟ هذه قضية مهمة جدا. فهنا هل يصح القول هنا أن آيات الصفات هي من المتشابه الذي لا يعلم معناه؟ أو حتى غير آيات الصفات، هل في القرآن ما هو مجهول المعنى ثم نجعل هذا مجهول المعنى هو لا يعلمه إلا الله تعالى؟ هذا كلام فاسد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول أن القول بالتأويل هو أعظم فسادا من القول في التأويل، أعظم فساد. هم هؤلاء يجعلون هو قول الصحابة ويجعلون قول السلف. لماذا؟ لأن يلزم عليه الطعن في الله تعالى، الطعن في الله سبحانه وتعالى. كيف الله سبحانه وتعالى يعني ينزل عليه كتاب ويجعله حجة، ثم ما هو يخاطبنا بكلام مجهول المعنى مطلقا، ثم ينزل عليه الطعن في الرسول، الرسول أمر بالتبليغ والرسول لم يبين معاني هذه النصوص، معناها أنه قصر في التبليغ. وهكذا ينزل عليه الطعن في الصحابة، ينزل عليه لوازم كثيرة جدا. ولهذا بينما المؤول لا، كل المعنى هو المراد كذا، فهو في انحرافه القول التأويل وأخف انحراف من القول التأويل. والبعض يتصور ماذا؟ يتصور العكس. واضح هذه القضية؟ طيب، فلذلك هنا الشيخ ماذا؟ فإذا تبين لنا هذا الأمر علمنا أن الوجه المجهول ما هو؟ هو الحقيقة. فإذا حقيقة ما دل عليه ذلك من أسماء الله تعالى وصفاته هو ما يعلمه إلا هو، الوجه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، سواء كان في صفاته أو في أفعاله أو ما أخبر الله تعالى به عن يعني اليوم الآخر أو ما يتعلق كذلك بالملائكة، بكل الأمور الغيبية. فحقيقته لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا هذا أي الحقيقة من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا ما هو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه الله تعالى؟ والحقيقة وليس هو وليس هو المعنى. واضح يا شيخ؟ نعم. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه يعني هنا الشيخ يبين ماذا؟ هناك فرق كبير بين الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم بضمير جامع ويدل على العظمة الحقيقية، بينما يتكلم المخلوق بضمير جامع لا يدل على الحقيقة. لماذا؟ لأنه هو مفتقر للأعوان، وفي حقيقة أنه لست وبنفسه أن يقوم ماذا بكل الأمور. فعندما يقول نحن فعلنا كذا، حقيقة الذي فعل من؟ يكون في الوجه وأعوانه وزرعه وذلك. ففرق هنا يعني بين تكلم الله تعالى بضمير الجمع يدل على العظمة، يدل على العظمة الحقيقية لأن الله تعالى هو الغنى المطلق، وبين المخلوق حتى وإن كان يعني وإن كان عظيما بالنسبة للمخلوق إلا أنه ماذا؟ لا يدل على غناه المطلق، هو مفتقر، يبقى هو مخلوق فقير، فقير للأعوان لمن يعينه في على أداء فعله. هنا والله سبحانه لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها بصفاته وصفات اليوم الآخر. طبعا علم الحقائق كما ذكرنا لأنه لا يحصل إلا بطريقة مباشرة وبطريقة المماثلة وبطريقة الخبر الصادق، وهذه كلها ماذا؟ كلها ممتنعة. والذي نعلمه هو المعنى، وأما الحقائق فلا نعلمها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة. نعم، هنا يعني يريد الشيخ يعني المعرفة الحكمة على وجه الإطلاق. يعني قد تظهر لنا بعض الحكم، بعض النصوص قد تدل على بعض الحكم، لكن معرفة الحكمة على وجه الإطلاق والتفصيل في كل أوامر الله تعالى وفي كل أفعاله في كل ما أخبر الله تعالى به هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم علم يقين بأن ماذا؟ بأن الله تعالى لا يفعل أي أمر إلا لحكمة، ولا يأمر أي أمر إلا لحكمة. قد تظهر لنا بعض هذا الحكم وقد لا تظهر لنا. والإيمان بما أخبر الله تعالى به وبما أمر الله تعالى به ليس متوقف على معرفة الحكم، ومتوقف على ماذا؟ على ثبوت النص وبالخبر عن المات وعن رسوله، ثم نسلم به سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. ولكن هل إذا ما عرفنا الحكمة نقطع أن ليس الأمر حكمة؟ لا، نقطع بأن هناك حكمة، ولكننا ماذا؟ لا، لم تظهر لنا ولم نعرف. هذا المسألة الأخرى ماذا؟ أن الإنسان في معرفته وفي التماسه لمعرفة الحكمة أنه لا يتكلف، لا يأتي ويتكلف يعني بتقرير مسائل الحكمة ماذا؟ ويكون النص لم يدل عليه. لا بد أن يكون عندنا هناك يعني دليل يدل على الحكمة التي تثبتها أنت، يعني يكون عندنا الدليل النص قد دل على هذه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا بين الله تعالى بالنص الحكمة التي خلق الله تعالى الجن والإنس. ولكن عندنا هناك نصوص ماذا؟ أمور لا تفق فيها الفرق، ونصوص قد يعني يلتمس معرفة الحكمة من خلال تدبر النص، بس لا بد أن يكون عندنا هنا النص يحتمل وله وجه من الدلالة على ذلك. هكذا كذلك التدبر في آيات الله الكونية، تدبر في آيات الله الكونية يلتمس الإنسان يعرف الحكمة. الله سبحانه وتعالى ما خلق الصراط إلا لحكمة، ما خلق الشجر إلا لحكمة، الحيوانات كلها في جميع أصنافها، الحشرات الذباب ماذا كلها لحكم عظيمة، لحكم عظيمة جدا. في التماسنا لهذه الحكم لابد ماذا؟ لابد هنا ما يكون في التكلف، لابد أن تكون هنا الحقائق العلمية تدل على ذلك من دلالة تدبر في آيات الكونية أو من دلالة النص الشرعي. واضح؟ طيب معرفة الحكمة، يعني معرفة الحكمة أمر يعني هو يدخل في باب التدبر، فيزداد العبد به معرفة بأمر الله الشرعي أو بأمر الله تعالى الكوني أو بآيات الله الشرعية أو بآيات الله الكوني، فيزداد علمه وفقه وما يترتب عليه كذلك ازدياد إيمان. فلذلك التماس معرفة الحكمة أمر ماذا؟ أمر داخل في باب التدبر وباب أبواب التدبر. والإمام ابن القيم رحمه الله لأنه يعني كتاب جميل ورائع لذلك ومفتاح دار السعادة، دار السعادة فيلتمس حتى يذكر في سواء في خلق الإنسان ويذكر في أعضاء الإنسان في أفريقيا ويلتمس من الحكم حتى في المخلوقات في الأجزاء ونص على كثير من الحكم. واضح القضية؟ أنا ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين حقائق ما صدر عن المشيئة والقدرة، حقيقة ماذا؟ حقيقة مشيئة الله، حقيقة قدرة الله، حقيقة علم الله، حقيقة صفات الله، كل صفات الله ومن ذلك المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. طبعا هنا الألفاظ المشتركة كما تقدم، ما هي الألفاظ المشتركة؟ الألفاظ المشتركة هو الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى. ما سبب الاشتباه؟ هو وقوع الاتفاق في اللفظ فيلتبس على البعض، بسبب الاتفاق في اللفظ يلتبس عليه المعنى. الألفاظ المتواطئة هي الألفاظ المشتركة في اللفظ وفي على قسمين، يعني كان تواطؤ كلي أو تواطؤ جزئي في المعنى كل المعنى أو في بعض ماذا معنى الذي هو المعنى العام الكلي المطلق. وهذا يسمى الشيخ سينص عليه هذا الذي هو اتفاق المعنى العام الكلي المطلق يسمى بالمشكل، يسمى بالمشكل. طبعا سبب وقوع الاشتباه سبب الاشتراك في المعنى العام الكلي المطلق، وهذا الذي يعني أورد على البعض الالتباس والاشتباه. هنا وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست متواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. طبعا هنا الإضافة والتعريف والتخصيص، من الإضافة والتعريف يتبين المعنى المراد، تبين معنى المراد أو كذلك السياق، سياق الكلام لما يأتي اللفظ ليس مطلق يأتي في سياق محدد، السياق المحدد هنا يدل على المعنى المراد. كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد فصل هذا الماء بالجنة. واضح؟ يعني هنا الأنهار ما جاءت مطلق حتى يقع الالتباس، الأنهار جاءت ماذا؟ هي مضافة إلى الجنة، فأصبحت هنا هي أنهار الجنة وليست أنهار الدنيا. فعندما أضيفت إلى الجنة فهنا ماذا؟ زال الالتباس، فلا يصح هنا تصور أن الأنهار هنا هي الأنهار من الأنهار الموجودة في الدنيا. فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا لكن حقيقة امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا. لعل الصواب غير معلومة، لأنه من هنا يرجع إلى الحقيقة وليس للمعلومة. المجهول ماذا؟ ما هو؟ ليس مطلق الماء، المجهول ماذا؟ الحقيقة. ممتاز به ذلك الماء، ولكن حقيقة الضمير هنا يرجع إلى الحقيقة ولا يرجع إلى من هي الوجه المجهول. اتضح ولا لا؟ لكن حقيقة امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مثل نعم واضح هنا. يعني لأن في نسخ أخرى بس ما يقول الثاني نسخ أخرى هنا يعني بدون ما عندكم التاسع والتسع، وهو ما أعده الله لعباده يعني الصالحين الذي يظهر لي ربي تأمل يعني تكون الصواب ماذا؟ وهو ما أعده الله تعالى لعباده التأويل من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، الذي هو الحقيقة. هذا ما نتكلم، أما الأسماء فهي معلومة لنا، فالتي هي الأمر النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين المجهول لنا وماذا هو ولا تأملوا فيها، لكن مع يصبح ماذا؟ مع يعني أن حقيقة ما أخبرت مع الأشياء يرد مع صحيح مع الأشياء الأخرى التي لم يخبرنا الله تعالى عنها، لم يخبر الله تعالى عنها. يعني هنا الله سبحانه وتعالى فيما أخبرنا به عن الجنة هل أخبرنا عن كل النعيم؟ هنا يصبح السياق المعنى صحيح، معنى صحيح أن هل أخبر الله تعالى النصوص الشرعية عن كل النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين؟ لا، إنما أخبرنا عن بعضه، عن بعض. فلذلك هنا بالنسبة للموجودات في الجنة على قسمين، منها ما هو مجهول بالنسبة لنا مطلقا، مجهول مطلقا لأن الله تعالى لم يخبرنا عنه، مجهول مطلقا لا من معنى ولا حقيقة لأن ما ندري. والقسم الآخر هو ماذا؟ هو معلوم لنا، معلوم لنا الاسم فقط، الاسم. أما الحقيقة فهي مجهولة. فلذلك الاسم هو المعنى، إيه طبعا الاسم ليس لفظ مجرد، لفظ الاسم يدل على معنى عام كله مطلق. فلذلك اسمح هنا سياق الكلام إذا أبقينا مع هذا في الاسم وهذا في الاسم، إذا أبقينا مع يصبح ماذا؟ يعني حقيقة ما أخبرنا الله تعالى به مع ما أعده الله تعالى للمؤمنين، والذي لم يخبرنا الله تعالى به هو ماذا؟ هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فأنت قوة على هذا، ولكن يعني في النسختين إذا كان هنا بدون مع فيكون هذا المعنى المراد، وإذا كان مع فيكون هذا المعنى المراد. اتضح ولا لا؟ وكذلك محلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. فكذلك هنا ما يتعلق بحقيقة أسماء الله تعالى وصفاته فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يخرجون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. يعني هنا المراد الشيخ ما المراد يعني الشيخ الإمام أحمد أن الأئمة يعني هنا ما نفوا التأويل مطلقا. لماذا؟ لفظ تأويل ولفظ شرع هذا النصوص الشرعي. ولهذا الإمام أحمد في رده على الجهمية رد عليه بماذا؟ في تأويل المتشابه على غير تأويله الصحيح. فلم ينقل الإمام أحمد التأويل مطلقا لأن نفي التأويل مطلقا ماذا؟ ليس بصحيح. نص النصوص الشرعية عندنا لفظ التأويل وارد في النصوص الشرعية وأثبت لفظ التأويل مع معرفة ماذا؟ يكون بمعنى الحقيقة ومعنى التفسير. هذا مراد الشيخ من سياق الكلام الإمام أحمد أن الإمام أحمد لم ينفي التأويل مطلقا، إنما الذي نفاه ماذا؟ التأويل الفاسد للنصوص الشرعية هو تأويل الجهمية. طبعا كتاب الشيخ الإمام أحمد الرد على الزمن مطبوع، والبعض يطعن في صحة نسبة الإمام أحمد، ولكن صحيح ماذا؟ كما أثبته الأئمة شيخ الإسلام في تيمية أنه صحيح وثابت، هو كتاب يعني من كتب السلف على طريق السلف، كتاب مفيد ورائع جدا. يعني بعد ما تقرأ التدمرية لو قرأت ستستفيد، بعد ذلك إذا أثر عندك مسألة الأسماء والصفات في قراءة كتب السلف في العقيدة هو مفيد جدا. يعني ستأتي عندك نصوص ويعني يعتمد على طريقة المحدث، فلو تقرأها حتى تجردها ستضح لك يعني زيادة يعني منهج وطريقة السلف. ولكن لابد ماذا؟ الشخص قبل أن يقرأ كتب السلف لابد من التأصيل، وإلا ستلتبس عليه بعض النصوص. وإنما هذا الأمر لكونهم تأولوه على غير تأويله. نعم، هذه يعني بمعنى أنه ماذا؟ كما ذكر لم ينفي التأويل مطلقا كما فعلت، وهذا في رد على المفوضة، لأنه يعني يجعل المفوضة يعني وينسبون هذا حتى للإمام أحمد وينسبون للصحابة أنهم يقولون ماذا به؟ يقول بالتفويض. ما معنى التفويض؟ سيأتي معنا ما التفويض. نفي التأويل مطلقا، نفي التأويل مطلقا. التأويل الذي أثبته ولا تفسيره؟ أي المصطلح الطويل كما ورد ليس من المعنى الثاني. التأويل بنص القرآن ورد في أكثر المواضع بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى الحقيقة. ففي آية آل عمران على قراءة الوضع بمعنى على قراءة يكون معنى التفسير، هو مصطلح شرعي، ولكن لا يصح تفسير المصطلح الشرعي مصطلح التأويل إلا بماذا؟ إلا بما ورد بالشرع، ورد باللغة معنى الحقيقة والتفسير. المعنى الثالث الذي ابتدعه المتكلمون لا يصح بتاتا تفسير لفظ التأويل به، لأنه لم يرد به الشرع. نعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليه المعنى وإن كان لا يشتبه على غيره، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل. واضح؟ إيه. كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بشرنا هذا في غير هذا الموضع. واضح الفقرة. طبعا هنا الشيخ له رسالة في نفس المسألة هذه، هي رسالة الإكليل بالمتشابه والتأويل، رسالة صغيرة موجودة ضمن الكتاب. الإكليل في المتشابه والتأويل، وكذلك الشيخ في مسألة التأويل ما أتكلم عليها في تفسير سورة الإخلاص، وتفسير سورة الإخلاص طبع مستقل وطبع ضمن الكتاب وطبع ضمن مجموعة في التفسير في دقائق التفسير، يتكلم عن مسألة التشابه والتأويل. كذلك الشيخ تكلم بالنقض التأسيس، تكلم عن مسألة المتشابه والتأويل. ومن الكتب الرسائل العلمية المفيدة جدا في هذا الباب رسالة دكتوراه مطبوعة كما موقف ابن تيمية من قضية التأويل. موقف ابن تيمية من قضية التأويل. نعم الصرف الإلزام. لا أرسى حاجة كيف وسعمية. ها لا أرسى المجلة وفي السنة طبع أكثر من مرة. ها وممكن تجده في الشبكة في الإنترنت رسالة الدكتوراه قديما طبع أكثر من مرة. المؤلف السيد الجليانت موقف من قضية التأويل رسالة جيدة في هذا الموضوع. سيد الجليانت لا يا هندا. وهذا دكتور في جامعة القاهرة وهم بعد ذلك ابتدوا في جامعة الملك عبد العزيز ناس الآن رجع القاهرة. وهي رسالة مقموعة طبعت أكثر من مرة و يعني رسالة يحرص عليها وتقرأ رسالة عن اليوم موثقة وجيد الموضوع. هنا ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله. ومن لم يعرف هذا يقصد الشيخ لم يعرف معاني التأويل والفرق بينها. قطع ماذا سيطلب ذلك مثلا إذا ما عرف الله معاني التأويل عندما يأتي إلى آية عمران كيف سيفهم؟ وهكذا في كل مصطلح الشرع سيضرب مثال ذلك مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. هذه الطائفة هم المفوضة هم أهل التفويض والذين أصل قاعدة عندنا يتفرد الله وهم الذي جعلوا آيات الصفات من المتشابه واحتجوا على القول بالتفويض بآية آل عمران. وهذا في التلبيس على الناس. هنا الشيخ الآن سيبين ماذا سيبين تناقض هؤلاء يعني مع قولهم الباطل بمسألة يعني القول في التفويض وما قول باطل كذلك هم في قولهم وقعوا في التناقض. ما وجه هذا التناقض؟ أنهم قالوا أن التأويل باطل نفي التأويل مطلقا ثم قالوا ماذا يجب إجراء اللفظ على ظاهره هذا القول مع هذا القول يتعارض. إجراء اللفظ على ظاهره يثبت هنا أن النص له تأويل ونفي التأويل مطلقا يدل على أن النص ماذا ليس له معنى مطلق. هذا تناقض يعني كأنهم قالوا أنه ماذا يعني أن النص ليس له تأويل ثم قال ماذا أن النص له تأويل جاء بقولين متناقضين. واضح المسألة؟ وما سيأتي الكلام قد يكون في بعض الشيء من الصعوبة زيد ولكن هذه الفكرة الأساسية. يريد الشيخ ماذا يثبت يعني تناقض هؤلاء في قولهم بنفي التأويل مطلقا وبالقول بإجراء النص على ظاهره. هنا كما ذكر الشيخ هنا يحتجون ماذا يحتجون على نفي التأويل مطلقا بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ويجعلون ويذكرون بذلك طبعا آيات الصفات. ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله لأن هذه الآية تقتضي أن هناك أي للمتشابه آية العمران أن هناك ترجع لمن ترجع للمتشابه هناك أي للمتشابه اكتب على أي للمتشابه أن هناك أي أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون هم ينفون التأويل المطلق. فالآية دلت على إثبات ماذا؟ على إثبات تأويل النص له تأويل، الكتاب له تأويل، ولكن على قراءة الواقع لا يعلم تأويله إلا الله، وهم ينفون التأويل ينفون التأويل مطلقا، وهذا التناقض. نعم. نصوص الصفات التي نفوا، يعني التفويض من التفويض هو منهج لمن؟ لشاعر المثلين المعتزلة، ما عندهم معتزلة تأويل الأشاعرة والماتريدية، يعني سلكوا في تعطيل النصوص الشرعية، سلكوا طريق طريق التأويل طريق التفويض. لماذا؟ جعلوا طريق التأويل هنا لا يناسب العام، لا يناسب العام من تأويل النص بمعنى لا يتقبله العام، لذلك جعلوا يعني منهجين طريقتين في الخطاب، قام يناسب العلماء وطلبة العلم هذا التأويل، والطريقة الثانية طريقة التفويض، وقالوا هذه الطريقة تناسب من؟ تناسب العامة، على أساس العام أنه يقرأ النص ويسلم دون أن يخوض في تأويل في تأويل النص. ولذلك هم سلكوا ماذا؟ في كتب التفسير تفاسير الموسعة، حيث أن المخاطب بها من؟ المخاطب بها العلماء وطلبة العلم، يسلكوا طريقة التأويل. قد تجد نفس الشخص نفس المؤلف له تفسير موسع له تفسير مختصر، يسلك طريق ماذا؟ تفسير الموسع طريق ماذا؟ التأويل. وفي التفاسير المختصرة لأن المخاطب بها العامة يسلكون طريقة طريقة التفويض. والأخطر من هذا كما ذكرنا أنهم ينسبون طريقة التفويض لمن؟ ينسبون التفويض لمن؟ ما في فرقة يا شيخ لا لا لا فرقة مستقلة من المعتزلة، هو عبارة عن منهج في تعطيل النصوص سلكه من؟ سلكه الأشاعرة والماتريدية ومن وافقه. يعني تجد عندك من بعض بعض السنة، حتى عندنا بعض المعاصرين يعني تصور أن طريقة التفويض هي طريقة الصحيح طريقة السلف، فأصبح أخذ بالتفويض. يعني مثلا ابن الجوزي تجد عنده في قضايا التفويض، ابن كثير عنده، تجد بعض السلف يعني ابن القدامى وقعت من بعض الرسائل قضية التفويض هكذا، بعض توهم ماذا ما أدرك حقيقة الأخطاء، وهكذا للأسف الآن يعني هو موجود ويقرر على أن هذا هو طريقة أن هذا طريقة السلف. وكما ذكرت ماذا هو أخطر من الشيخ الإنسان، هو أخطر من التفويض، من يجب عليه أخطر من التأويل، من يجب عليه الطعن في الله والطعن في الرسول. نعم سؤال. نعم شيخ. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أنه لا تأويل لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل توجب ذلك. يعني يتأولون على غير تأويله، فالمراد بهذا أي أنه يفسرونه بغير تفسيره الصحيح، أي بغير مراد الله، بغير مراد بغير مراد الله. التأويل المعمل الاصطلاحي اتبعوه هنا، هنا هم ماذا يعني التأويل المذموم؟ يعني عندنا التأويل هل هو يعني هل هو مذموم مطلقا أم ممدوح مطلقا؟ لا لا يصح إطلاق ماذا، حيث أنه دخل في التأويل ماذا دخل فيه معنى معنى باطل ما؟ وعندنا معنى حق، فلا بد في الحكم على التأويل على التأويل من بيان ماذا؟ من بيان هذا التأويل هو التأويل الصحيح أم أنه هو التأويل الباطل. إذا كان التأويل هو التأويل الباطل الذي هو صرف النص عن ظاهر المعنى الراجح المعنى المرجوح بدليل قرن به ماذا، وهذا الصرف لم يكن صرفا صحيحا أي بغير دليل شرعي كما سلكه المتكلمون، فقطعا هذا التأويل ماذا هو التأويل هذا الذي يريد. وقال الشيخ هنا جهة الغلط، جهة الغلط أنهم لم يميزوا يعني هؤلاء بين التأويل الصحيح وبين التأويل الباطل، لم يميزوا بين التأويل المعلوم والتأويل المجهول. التأويل بمعنى التفسير هذا معلوم لنا، أما التأويل بمعنى الحقيقة فهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا ما هو التأويل المجهول؟ هو الحقيقة وليس هو التفسير. بعد هذا تأويل المؤولة، هم أهل الكلام المذموم فيهم هو ماذا؟ أنهم تأولوا النصوص الشرعية بغير دليل شرعي، بغير ما دل عليه النص الشرعي وغير مراد الله تعالى، فهذا هو التأويل المذموم وهو تأويل أهل البدع. ولذلك ابن جرير الطبري استخدم مصطلح التأويل، ففي تفسير يقول والتأويل قوله كذا وكذا، بمعنى التفسير إنه ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته بالعقل. وهذا السبب ماذا؟ يعني هو الدليل هذا الذي عنده، الدليل على يعني صرف النص عن ظاهره، قالوا أن في ظاهره فيه محذور، ما هو المحذور؟ محذور اعتقاد أن إثباته يستلزم التشبيه والتجسيم في النص، ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، لأنهم ماذا؟ بالعقل دون أن ينظر النص قرر أن مسألة إثبات الصفات لله تعالى يستلزم التشبيه والتجسيم، ماذا؟ فهنا إثبات الصفات يستلزم هذا المحذور. كذلك النص هنا إثبات النص على ظاهره يستلزم نفس المحذور اللازم في العقل من إثبات صفات الله تعالى. فنقول لله ما هو المحذور؟ قال أن هو إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، فجعل ذلك هو الدليل الصار وهو المعارض العقلي، المعارض العقلي لما دل عليه النص الشرعي. نعم. ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي فوقها عنه. هنا الشيخ يشير إلى تناقض هؤلاء، إلى تناقض هؤلاء، وتقدم معنا ذلك. يعني أوضح مثال مثل الأشاعرة. الأشاعرة هم أثبتوا صفات السبع، الصفات التي نفوها المحذور الذي من أجل نفو الصفات صفة العلو والصفات هو لازم لهم فيما أثبتوا في الصفات التي أثبتوها. كذلك بالنسبة للمعتزلة هم نفوا الصفات بناء على أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم، هذا المحذور لازم لهم فيما أثبتوه من الأسماء. كذلك الفلاسفة نفوا جميع أسماء الله تعالى وصفاته على أن إثباتها يستلزم التجسيم، ولكن أثبتوا وجود الذات، لا بد أن يثبتها، هو لازم لهم فيما أثبت. فيشير الشيخ إلى يعني إلى تناقضهم، والتناقض يدل على ماذا؟ على فساد المنهج، على فساد المنهج. وكما أشرنا في السابق يعني أن التناقض يدل على فساد القول، ولذلك وكما سبق أشرنا إليها يعني من الطرق الهامة والمهمة جدا والقوية كذلك في الرد هي الكشف عن التناقض. هذا وقاعدة كلية أن كل قول باطل، كل منهج فاسد هو متناقض، فلذلك يعني ما تحتاج إلى كبير عناء لبيان فساد. أو غسل الشعر. اكشف عن تناقضه، أنت قلت هنا هكذا وقلت كذا، فالكشف عن التناقض يبين ماذا؟ فساد. طب لماذا هو يعني أقوى الطرق في الرد؟ لأنك ترد على الشخص بكلامه هو، هو ما يستطيع كلام، ترد عليه بكلام، فماذا يفعل؟ ينقطع. فلا تأتي بكلام يقول قال الإمام غيره، بكلامه هو يكشف التناقض. وأما المنهج المستقيم ماذا؟ الحق ما نجد هذا التناقض وقع عند السنة، الإنسان على منهج المستقيم. فالذي يسير على المنهج المستقيم والحق ما تجد في أي تناقض. فيكون ما رفوه من جنس ما أثبته، فإن كان الثابت لأن اللازم ماذا؟ لازم واحد، لأن هذه كل الصفات هي لموصوف واحد. وأصل يعني أصل الشبهة التي بنوا عليها النفي وهي مسألة اتفاق الأسماء تستلزم ماذا؟ اتفاق في المسميات، هي لازمة للنفي. هم نفوا ما نفوا بناء على ماذا؟ على أنهم قرروا أن الاتفاق في الاسم يستلزم الاتفاق في المسمى. ثم ماذا؟ ما أثبتوه يستلزم ماذا؟ يستلزم حصول وقوع الاتفاق، لذلك يكون وقعوا في التناقض. ففيما أثبتوه لم يجعلوا الاتفاق بالاسم ينزل عليه الاتفاق بالمسمى، وفيما نفوه جعلوا الاتفاق بالاسم ينزل عليه الاتفاق بالمسمى، وهذا التناقض. هنا فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان ثابت حقا ممكن أن كان في مثله، وإن كان واضح هذا؟ إن كان الثابت إذا كان ما شاء الله يقول بأن المسألة هذا حق، فإذا يجب عليك ماذا؟ أحد أن تثبت ما نفيته كما أثبت هذه الصفة، أو تنفي ما أثبت. إن كان هذا الذي أثبت الحق فكذلك الذي نفيت ماذا؟ نفيت له باطل وإثباته حق. وهذا يتقدم معنا بالقواعد. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، فإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل هم بقى ويختلفون. هؤلاء كما تقدم منهم المفوض. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. نعم، من هؤلاء المفوضة احتجوا كما ذكرنا بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، بناء على ماذا؟ جعل هنا لفظ التأويل على قراءة الوقف هو بمعنى إيش؟ معنى التفسير. هذا قول ماذا؟ هو أصل قول فاسد، وكذلك استدلالهم بالآية استدلال فاسد. بناء عليه جعل أن ما خوطبنا به في القرآن هو مجهول مطلقا. والشيخ ماذا؟ يعني قرر يعتقد أن مخطوط القرآن بما لا يفهمه أحد، يعني هذا هنا الرقم عندنا 3، هذا رقم 1، بما لا يفهمه أحد. هذا أي أن اللفظ يكون له معنى في ذاته، ولكن هو مجهول مطلقا بالنسبة للمخاطب. مثاله يعني بالمثال تتضح لكم، مثاله كأن يخاطب الشخص بلغة ولا يفهمها مطلقا، لا يفهمها مطلقا، فهو خوطب ماذا؟ خوطب بما لا يفهمه أحد، لا يفهمه مطلقا، ولكن يكون هذا اللفظ ماذا؟ له معنى قد يفهمه غيره. واضح النقطة هذه؟ اضبطوها. يعني مثال يعني يخاطب الشخص بلغة لا يفهمها مطلقا، فيكون هنا في اللفظ له معنى في ذاته، ولكن هو بالنسبة للمخاطب مجهول مطلق. الثاني بما لا معنى له، هنا اللفظ في ذاته لا يكون له معنى، لا يكون له معنى، ولكن قد يكون له معنى في غيره، قد يكون له معنى في غيره. ولكن هنا بالنسبة للمخاطب هو مجهول. يعني مثال، يعني مثال حروف المعاني، حروف المعاني يعني حروف الجرة هي في ذاتها ليس لها معنى، ما في ذاتها ليس لها معنى، ولكن هي في غيرها لها معنى. فيكون هنا الشخص عندما أخاطب أقول لك ما، ماذا تفهم من اللفظ؟ لا تفهم شيء. فيكون هنا اللفظ هو في ذاته ليس له معنى، لكن له معنى في غيره. لكن عندما خوطب به المخاطب لا يفهم منه شيء. الصورة الثالثة بما لا يفهم منه شيء مطلقا، لا يفهم منه شيء مطلقا، يعني اللفظ يكون عندنا ماذا؟ ليس له معنى في ذاته، وليس له معنى في غيره، ولا يفهم أحد منه شيء مطلق، لا يفهم منه شيء مطلق، مجهول مطلقا. واضح هنا؟ يعني هؤلاء يتصورون ماذا؟ أن الشيخ يريد أن نخطبنا بمثل هذه الألفاظ. الجامع كله ما هو؟ الجامع من هذه الأنواع المخاطبة أنها مجهولة المعنى مطلقا بالنسبة للمخاطب، أنها ليست معلومة، ليست معلومة له. اتضح ولا لا؟ بس هنا على أساس الشيخ نوع العبارة والاحتمال، ستعرف الفروق بين ناشا. إيه لا يفهم منه شيء مطلقا، لا لا يفهم منه شيء مطلقا، لا يفهم منه أحد، يعني أحد من المخاطبين به، ولكن ماذا؟ قد يفهم غيره، قد يفهم غيره، لا يفهم منه شيء مطلقا. ما يعني كما ذكرت المثال الأول، مثل يعني يخاطب خاطب بلغة لا يفهم، يأتي هذا الشخص يخاطب مثلا باللغة الصينية لا نفهم شيء، ولكن هو بالنسبة لغيرنا ماذا؟ بالنسبة لغيرنا مفهوم. فالجامع في كل الصور الثلاث ماذا؟ لأنهم يعني يعتقدون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهم معناه، بما لا نفهم معناه مطلقا. يعني الصوت صوت هو هذا عبارة عن حرف، صوت مكون من حرف، ولكن هذا هل له معنى في ذاته؟ هل له معنى في غيره؟ وليس باللفظ، هو حقيقة صوت أو كلام ماذا ليس له معنى، مثل دايس عندنا زيت هذا لا نقول دايس، هل له معنى في ذاته؟ هل له معنى في غيره؟ ليس له معنى، حروف ركبت أي تركيب. تضحوا لنا يضرع النحاس يضربون المثال دايس على الفرق بين الكلمة قول مفيد وقول مفيد. وهذا مع أنه باطل فهو متحقق. إيه نعم. الآن يعني من فقط آتي بس تفهموا الفكرة عبارة الشيخ. نعم يعني أولا هذا مع أنه باطل، قول بالتخويف قول باطل بدليل ماذا؟ بدليل النصوص الشرعية، بدليل النصوص الشرعية التي دلت على الأمر بالتدبر، والتي كذلك دلت على وصف القرآن أنه هدى، هدى للمتقين، وأنه بلسان عربي مبين، وصف أنه مبين. كذلك الآثار الذي تقدم معنا عن مجاهد قرأت المصحف على ابن عباس وقف عند كل آية أسأل عن معناه. فالنصوص الشرعية دلت على أن كل ما في القرآن هو معلوم معلوم المعنى. تقدم معنى ما يتعلق مثلا بالحروف المقطعة، قول صحيح أنه معلوم معلومة المعنى فهو باطل. هنا الآن الشيخ سيتكلم على قضية ماذا؟ أنه متناقض. طيب ما وجه يعني الفكرة الأساسية في يعني في تناقض هؤلاء كما أشرنا في السابق؟ أنهم ماذا؟ نفوا التأويل مطلقا، التأويل مطلقا، وقالوا أنه النصوص تجرى على ظاهرها، فكإجراء على ظاهرها يثبت أن لها تأويل، والنفي المطلق نفى التأويل مطلقا، فكأن هنا في نفس الوقت ماذا؟ نفى التأويل وأثبت ماذا؟ أثبت التأويل. فهذا الفكرة الأساس في الكلام الذي سيأتي وركز معه. وهذا معه باطل فهو متناقض، لأن طبعا لعل كذا أنا متناقض بعض ضعف نقطتين ها بدل الفاصل، لأن ما سيأتي معنا هو تفصيل لبيان ليس الكلام موصولا، لبيان وجه الكلام. وممكن تضع لك عنوان في الهامش ماذا لهذه الفقرة، يعني بيان تناقض المفوضة في نفيهم للتأويل مطلقا وقولهم لإجراء النص على ظاهره. وممكن تكتبون يعني أسفل من عسى تضحك الفكرة وتتجاوز هذه الفقرة، يعني تكتبون إنما لا يفهم منه شيء، إنما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال، إنما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال له تأويل، لا يجوز أن يقال له تأويل يخالف الظاهر أو يوافق الظاهر أو يوافق الظاهر. نقطة. فإن من أثبت تأويلا إن من أثبت تأويلا أو نفى، إن من أثبت تأويلا أو نفى فإنه قد فهم معنى من المعاني، فإنه قد فهم معنى من المعنى. واضح؟ طيب بعد الآن الفقرة كل شيء في الكلام، الفقرة سيقرر هذه النقطة الذي يبين فيها تناقض المفهوم هنا. لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. واضح إلى هنا العبارة؟ لأن إذا لم نفهم منه شيئا مطلقا هل يصح أن نقول له تأويل يخالف الظاهر أو يوافقه؟ لا. لماذا؟ يعني عندما تقول له تأويل يخالف الظاهر معنى أنت فهمت معنى ما؟ وأن تريد أن تنفي هذا المعنى الذي فهمت. وإذا قلت له تأويل يوافق ماذا؟ كذلك أنت فهمت له معنى. إنا لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. واضح إلى هنا عبارة؟ يعني أنت ما فهمت شيء من النص، ثم تقول ماذا؟ ثم تقول له تأويل يخالف الظاهر وأنت لم تفهم شيء من النص، هذا فاسد من جهته. من جهة ماذا؟ من جهة أن في قولك له تأويل يخالف الظاهر أنك فهمت معنى من النص، هذا واحد انتبهوا لهذا النص. الجهة الثانية التي أشار لها الشيخ هنا أنت ما فهمت شيء من النص ويمكن أن يكون له تأويل، وهذا التأويل صحيح، وهذا التأويل الصحيح يتفق مع الظاهر ولا يخالف، يتفق مع الظاهر مع ظاهر النص ويخالف، فكيف أنت حكمت أنه له تأويل يخالف الظاهر؟ فنحن لا نعيد، يعني هم يقولون ماذا؟ أن هذا النص له تأويل يخالف الظاهر، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله تعالى. فمعنى هنا أن قال أنه ليس له تأويل بقولك هذا أن جمعت بين متناقضة، بقولك أن ليس لها تأويل، والقول بأنها تجرى على ظاهرها كأنك ماذا قولك أجرى، يعني قلت بأن لها تأويل وأن ليس لها تأويل، فهذا ماذا متناقض. فقوله هنا أن لها تأويل يخالف الظاهر يدل على أنك قد فهمت معنى من النص، هذا أمر. ثم أن تجعل معنى النص الذي هو مراد الله هو مجهول، هذا إذا كان هو مجهول قد يكون هذا المعنى الصحيح الذي هو مراد الله يتفق مع الظاهر ولا يخالف، فكيف حكمت أنه ماذا أنه يخالف الظاهر؟ فيكون قولك هذا بالتأكيد يقول ذلك. اتضح لي أنا زدت الأمر من موضح عقبه واضح؟ ماشي. فإنه لا ظاهر له على قولهم، لا ظاهر له هذا، يعني حيث أنك نفيت التأويل مطلقا حينئذ ماذا لا يكون له ظاهر، لم يفهم منه شيء ولا يكون له ظاهر، لا يكون له معنى قد دل عليه مطلق، مثل يعني اللفظ المجهول عندنا مطلقا الذي لا يفهم منه شيء، فهل يمكن نقول له تأويل؟ له تأويل يمكن أحد له معنى يعرف ما مثل لفظ الديزبا، هو مجهول مطلقا، هل يصح أن نقول له ماذا له معنى وهذا المعنى قد يعلمه ماذا هنا؟ لا، هو ماذا نحن أنا ليس له تأويل مطلق، حينئذ ليس له ظاهر، أنا أقول ديز ما لفظ ليس لا نفهم منه شيء مطلق. ها هنا فإنه لا ظاهر له على قولك، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. طبعا ذلك المعنى هنا المراد به ماذا؟ المعنى الصحيح الذي هو مجهول، فلا يكون ذلك على خلاف الظاهر، اتفق مع الظاهر، فحينئذ لا يكون هناك عندنا تأويل، لأن يكون المعنى قد وافق الظاهر. هنا ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير. واضح هذا؟ يعني أنتم نفيتم دلالة النص بغير دليل، وأنت لا تعرف المعنى، فحينئذ كيف نفيت دلالة النص وجعلت النص عندك هو مجهول مطلقا؟ النص مجهول مطلقا. هنا فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، يعني فإن تلك المعاني لعل صابنا التي دل عليها ظاهر النص وترجع إلى النص، كعندك في النص الثاني إيه؟ فإن تلك المعاني التي دل عليها النص التي دل عليها النص التي دل عليها فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأننا لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا. واضح هذا؟ يعني إذا ما كنا نعرف المعنى القريب للنص الذي هو الظاهر، فمن باب أولى ماذا؟ أن لا نعرف المعنى البعيد، فحينئذ أنتم تجعلون النص ماذا ليس له معنى ولا نفهم منه شيء، ثم تقول أن له ماذا أن له تأويل، فيكون جهل عدم معرفة أنه لا تأويل مطلقا، ومن باب ماذا من باب الأول صباحا يعني. ثم يبين الشيخ يعني مسألة أن ما سبب إشعار اللفظ المعنى القريب أقوى من إشعاره بالمعنى البعيد، فإذا جهل المعنى القريب من باب أولى أن يجهل المعنى المعنى البعيد، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. طبعا ما يراد به إنه هو المعنى القريب، هذا بما يراد به المعنى القريب، وإشعاره بما لا يراد به المعنى البعيد. إشعار اللفظ دلالة الله، كلمة إشعار دلالة، دلالة الله يعني بما يدل عليه. فمثلا اللفظ هنا يعني يشعر في هذا المعنى، يشعر في هذا المعنى، يعني الإشعار يعني تصف كلمة اللغة معناها الإعلام، يعني هنا سمى يعني هذا هنا سمي هناك الشعار بالشعار الذي يتخذ هذا أي أمر يتخذ الشعار لأنه يعلم أن فيه دلالة تسمى كعلامة على منهج الشخص على طريقته على مذهبه على فالأصل إعلام، فإعلام النص بما يراده شعاره بما يراده. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، بمعنى ماذا؟ لا إشعار له أي لا يدل على أي معنى من المعاني، مجهول مطلقا. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. واضح هذا؟ طبعا هنا الشيخ ماذا يبين يعني التناقض، أنتم يعني تناقض هؤلاء في مسألة يعني في قولهم أن النفي التأويل مطلقا ثم قالوا ماذا أن النص يجرى على ظاهر. طبعا هم لفظ الظاهر ماذا يريدون به؟ ليس هو ما يريد المراد بلفظ الظاهر عند السلف، يعني قول السلف قدم معنى قاعدة في لفظ الظاهر عند السلف الأمر بإمرار النصوص على ظاهرها أي على المعنى القريب للنص الذي دل عليه النص. هو ظاهر النص عند المفوضة ما هو؟ إمرار النص لفظا دون ماذا؟ دون فهم أو بحث في معنى النص، هذا المراد مجرد قراءة النص لفظا. أوكي؟ إثبات اللفظ فقط، يعني اقرأ اللفظ ماذا؟ دون البحث في معنى، هذا المراد عندهم إجراء اللفظ. ولكن هنا النظر في العبارة، النظر في العبارة، ويبين الشيخ ماذا تناقض هؤلاء في قولهم. ما خاف أن ننتهي من التحمل من القاعدة الخامسة. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. واضح؟ يعني هنا يعني لأن هؤلاء يقولون بالتأويل ويقولون بالتأويل، فعلى القول هذا قمتم بالتأويل وقول أنه صحيح يلزمكم ماذا؟ أن لا تقولوا به التأويل. يعني هنا الشيخ يريد ماذا؟ يعني بيان تناقض الأشاعرة والماتريدية في قولهم بالتفويض وقولهم بالتأويل. فقولكم بالتفويض يستلزم ويقتضي ماذا؟ نفي التأويل مطلقا، نفي التأويل مطلقا، بل نفي ماذا؟ بل نفي أن يكون للنص له تأويل لا يعلمه إلا الله، لأنكم نفيتم التأويل مطلقا، نفيتم التأويل مطلقا. هنا هذا هو معنى التأويل عند المتكلمين الذي وصرف النص باحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح. احتمال الراجح هو الظاهر الذي هو الحقيقي المعنى القريب، المرجوح الذي هو المجاز الذي هو الباطل. فضلا عن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. نعم، هنا من قال أن التأويل أن النص ماذا له تأويل يخالف الظاهر، وأراد ماذا أراد هنا الظاهر، الظاهر يعني بما يليق بالمخلوق، وقطعا يكون هنا ماذا يكون هنا تكون العبارة صحيحة. نعم، هنا ظاهر النص، ظاهر النص بصفة الله تعالى ليس المراد به مربي المعنى اللائق بالمخلوق، وله معنى أي له تأويل، تأويل يخالف هذا الظاهر، ولكن يبقى ماذا أن القول إذا كان الشخص يقصد هذا المعنى، هذا المعنى صحيح، ولكن هل هو هذا ظاهر النص؟ لا، وليس هذا الظاهر الذي فهم الصحابة، ولا هذا الظاهر هو بالنسبة لك أنت لما التبس عليك في فهم، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله تعالى ما يفهم منه هو المعنى الفاسد والباطل، ولهذا الصحابة لم يكن بتاتا ولا تبادر إلى ذهنهم هذا المعنى، هذا المعنى الفاسد عندما قرأوا القرآن واستمعوا إليه. ولكن من الناس يعني بحكم وقوع هذه الاختلاف والاضطراب من أقوال المتكلمين قد يتبادر إلى ذهنه ماذا أن المعنى الظاهر للنص هو ماذا هو ما يليق بالمخلوق، حياتي الشخص يعني الشخص آخر بحكم وجود هذا عند البعض فيريد أن ينفي هذا المعنى، فيقول أن ظاهر النص هنا أن النص له تأويل يخالف الظاهر. هنا العبارة لابد ماذا لابد أن نستفسر، فإذا كان هو يريد ماذا يريد لفظ الظاهر نفي المعنى الحق، نفي المعنى الحق يكون هنا سار على طريقة المتكلمين وطريقة المؤول والمفوض، وإذا أراد هنا بالظاهر نفي المعنى الباطن، نفي المعنى الباطن الذي هو التشبيه لا بالمخلوق يكون هنا نفي صحيح. واضح هنا بعدها؟ لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. يعني ما وجه التناقض؟ أنا الذي يظهر لي زين دائما لا تقول كلامي قطعي، هذا يعني بدل أو يعني نقول معنا الصواب و عندكم في نسخة أخرى ماذا؟ لا وإنها إلا الجملة الثانية أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة ليش؟ كان هنا قال إن ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إذا كان هنا أو تصبح العبارة عندنا ماذا؟ عبارة واحدة ماذا؟ يعني قال بهذا أو قال بهذا، هذا ليس فيه تناقض، ما فيه أي تناقض. التناقض ماذا؟ هو أن يجمع بين العبارتين، أن يقول إن لها تأويل يخالف الظاهر وإنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، فيكون هذا التناقض. اتضح ولا لا؟ من ذلك صوت معه في النساء أخرى وإنها، فالعبارة الأولى أنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أي أن التأويل في القصين المراد بها أي أن التأويل باطل، فإن التأويل باطل أنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، ليس لها تأويل مطلقا أي أن التأويل باطل. والعبارة الثانية وأنها تجرى على المعاني الظاهرة منها أي أن لها تأويل، أي أن لها تأويل، فيكون هو كأنه قال في نفس الوقت يعني إن التأويل باطل وإن النصوص لها تأويل. ما معنى ذلك؟ قول متناقض. اتضح البارزين كانوا متناقضين لأنهم ماذا يعني أثبتوا الشيء ونفوه في نفس الوقت، أثبتوا الشيء ونفوه في نفس الوقت. وإن أرادوا بالظاهر هنا ما معنى وهنا معنى. يعني هنا معنى أي رادوا بالعبارة الأولى، وهنا الثانية العبارة الثانية، يعني هنا أنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر هذا الأول، وأنا تدعو على المعاني الظاهرة هذا الثاني. إذا قال الله أنا أردت هنا بالظاهر معنى، وإذا أردت هنا في العبارة الثانية الظاهر معنى آخر، يكون هذا تلاعب الألفاظ. كيف أنت تضرب بلغ وتريد في جملة له معنى وجملة ثانية تريد معنى معنى، كان هذا تلبيس. لا يمكن أن في الأول هذا ليس التأويل، نتكلم عن لفظ الظاهر. يعني لفظ الظاهر قد يرد ماذا؟ يعني يقول أنا أردت في لفظ الظاهر عندما نفيت في العبارة الأولى التأويل أردت به معنى، وفي العبارة الثانية أراد به معنى. هنا قاعدة، يعني استخدامك بمصطلح واحد ولفظ واحد في سياق واحد في أكثر من معنى هذه الطريقة فاسدة للتلبيس على السامع، ولهذا يبين. بس نريد هنا اعتراض بالظاهر، هنا المراد ماذا؟ الجملة الأولى. وهنا يعني الصواب، بس ما أريد أساس لأن نتعلم النص، يعني لعل الصواب يقول وهناك، يعني العبارة الثانية. بس أنت حتى لو بقيت وهنا على ما هي، يعني يجب أن تعرف ماذا هنا الجملة الأولى وهنا الثانية، الجملة الثانية في ممكن أن ترقمها زين، يعني تضع هنا واحد الظاهر واحد زين، ثم هنا واحد اثنين في سياق واحد في سياق واحد، يعني جملة الشيخ من غير بيان كان ماذا؟ كان تلبيسا، تلبيس على السنة. بعد وين أرادوا بالظاهر، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، فأنا إبطالهم بالتأويل أو إثباته تناقضا. واضح؟ إن كان كما ذكرنا هو هذا هو الذي يقول له الظاهر، تجرى على ظاهر ماذا؟ مراد ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أي أن اللفظ ماذا يجرى دون معرفة أي معنى منه. حينئذ قولكم بأن لها تأويل ولا يعلمه إلا الله تعالى لها تأويل هو تناقض. أنت جعلت النص عندما يقول هجر اللفظ على ظاهر معناه أنه نفى التأويل مطلقا، ثم أثبت لها ماذا لها تأويل لا يعلمه إلا الله تعالى، يكون هذا ماذا؟ هذا تناقض. صلح ولا لا؟ إن هنا أجرى النص الظاهر على مجرد اللفظ معنى أنه نفى التأويل مطلقا، نفى التأويل مطلقا، ولهذا مجرد هو أثبت اللفظ هنا أي معنى نفى التأويل مطلقا. فحينئذ ماذا؟ كان إبطال للتأويل أو إثبات يعتبر ماذا؟ تناقض. ما وجه التناقض؟ لأن إبطال التأويل يستلزم أنه فهم معنى من النص، يعني إبطال التأويل أنه فهم معنى النص، أو إثباته للتأويل يستلزم أنه فهم ماذا معنى من النص، فيكون هذا فيه التناقض. بدأ لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى بلا معاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس، كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتها في هذا الباب. واضح هذا؟ يعني مما تقدم تناقض كثير من نفاة الصفات، نفاة الصفات وكذلك مثبتيها، المراد مثبتيها مثبتي بعض الصفات، بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية. واضح يا اخوان؟ القاعدة الخامسة أنا أريد كذلك يعني الأسبوع القادم تعيد قراءتها، ما تقرأ قبل اليوم قبل خمس دقائق زين، لا اقرأ قبل اليوم زين، اقرأها مرة مرتين لأنك استوعبتها تماما، إن كان هناك أي إشكال حتى قبل أن نبدأ بالقاعدة السادسة يعني تكون القاعدة الخامسة ليس عندك فيها أي إشكال، والقاعدة عظيمة ومهمة ومهمة جدا في بيان المصطلحات الشرعية الأحكام، بيان التشابه المتعلق بالتأويل، بيان فساد القول بالقول بالتفويض، وكما ذكرت هناك الآن للأسف دعوة لها من الناس وينسبون القول بالتفويض للسلف. نعم نعم، لا يكمن شيء، فيجب النص على ظاهره أنه ماذا لا يكمن شيء بتاتا، أي أنه يقرأ دون أن أفهم أي معنى من المعنى. هنا الآن يعني الآن ما هو مراد المفوضة بقولهم يعني أن النصب تجرى على ظاهرها، أنا يريدون بجاء الظاهر هي قراءة اللفظ فقط دون فهم، ثم يثبتون لها تأويل، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله تعالى. هذا تناقض، كما الشيخ بين التناقض، والتناقض هو مثل قول فاسد. وهنا أعيد القراءة وركز على فهم أصل الموضوع، وكذلك يعني فهم منهج الشيخ في وطريقة في النقاش، وهذا مفيد في تعلم أسلوب العلم في النقاش والكشف عن المصطلح. والقاعدة السادسة كذلك يعني فيها معلومات مهمة جدا. Thank you.